قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. وين يا بنت الهنشيق يا بنت الغلة والشجرة بنت الجمح وبنت الصعيد زينة يا بنت الهنشيق. الأرض على قد ما تعطيها تعطيك، تفلحها وتخدمها بعرق جبينها، مع كل شجرة تغرسها حلم يكبر في داخلها وأمل يحيا من جديد. هذه هي حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، حكاية المرأة اللي حبت أرضها من صغرى، عشقت ترابها واختارت إنه مستقبلها في فلاحتها. قلت لهم اسكتوا. ضيفتنا لليوم تفاحة دلهومي، 39 سنة، أرملة وأم لثلاثة صغيرات. بدت تخدم في الفلاحة من السنين الوين مكبر مشروعها، وولت شافة على عدد من الخدمة بين نساء ورجال، توقف على الخدمة وتتفقد سير العمل. تربية الغنم كان لها نصيب من وقت واهتمام تفاحة. بدت بنعجة الوين مكبر القطيع، اتفرهدت الأمور، عملت على ربي، وكانت في كل مرة تزيد حاجة للثانية متاعها. رحلة تحدي مشيتها تفاحة وحدها، ذكرى زوجها كانت الدافع الوحيد لها، وإنها تكون الأم والأب لصغارها في نفس الوقت. ضعفت المسؤولية المرمية على عاتقها. والله من قبل دي مشريكة معاها، معناها نخدم نوياه وكل شيء بحكم هاني الخدمة تخدم، وزدنا نشاركه معناها في زجان بيوت، في دواء بيوت ديما كان نوياه، حشان بيوت كان نوياه. هم بعد كيماته شدت بقعته بقعتي، خفت في الأول معناها، ومسؤولية أكبر من جهدي تحملتها ويلزمني نتحملها، نضحي على أجل صغاري نضحي، معناها خفت في الأول نلقى كابوس كبير، ودخلت معناها في كما يقولوا فيها نطاق كبير ياسر، ما انا قلت ما نجمش والحمد لله. قلت لهم اسكتوا. اسرار وخبايا الفلاحه عرفتهم وحذقتهم تفاحه من حياه زوجها. كانت البدايه بالبيوت المكيفه، المسيرة البطيخ حتى نوصلوا صابة الجلبينة. كانت ترافق الصابة من لحظة الغراسة حتى الجني المحصول. وأنا عارف نكيله من قبل نكيلن، بديت في البيوت، زرعت البيوت ونجيب الخدامة، كان بالخدامة غبرت البيوت وزرعتهم وبدينا كيكك، والحمد لله يا ربي وهاني وصلت للمرحلة هذه. وبالرغم بالشياهب نعجيتي عندي المصالي، يعني بيرس الأغلم وعندي الفلاح وقايمة بالدنيا كل، يلزمني في بلاصة مرة وراش نضحي من أجل صغاري. قلت لهم اسكتوا. وعند دخولها اول مره الغمار الفلاحه بعد وفاه زوجها، ليامات اللي كانوا عندهم الدور الكبير في اللي وصلت له تفاحه اليوم، ايامات علموها المسؤوليه وخلوها تكمل الطريق اللي بداه زوجها. والله بديت نحفي الباش نتاع البيوت، بديت اول ما بعد لما مات بشويه انا ما توليتش بصراحه، بقتك البيوت تجي 10 ايام ما جمعناها، جابوا سلاف الخدامه وبدوا يجمعوا فيها. بعد سخنه الدنيا شوي في اول جوان جبنا الخدامه، بدوا نحوا في الباش نتاع البيوت، طب وخمناه جبت بديت نجيب في خدامه كملوا نحلوا لي البيوت نصلوهم، وبديت نتكلم على الغبار جابوا لي الغبار، وجبت خدامه يا اخي غبروا في البيوت، ركبوك جماعه ذاكم البيوت، لا جتني الشتله وبديت نزرع في البيوت وخمسه ويخدموا والحمد لله مصوره فيهم والحمد لله. اي فلاحه انا نحط فيها ايدي يلزم تعطيها تعطيك الفلاحه، مش تقولك تخدمها وتهملها، اعطيها تعطيك، ادفع عليها تعطيك. راه قلت لهم اسكتوا. الخساره زاده قوت من عزيمه التفاحه واصرارها على تحقيق النجاح والوصول بمشروعها البر الامان، من مسيره الدلاع للبطيخ اللي حقت منه فايده كبيره، الشيء اللي خلاها تجرب الجلبينه، غرس وجني المحاصيل هيبي، كانت بيد عامله تامنها وتعلمها تفاحه على ايدها، يعاونوها وتحل باب رزق لنسى غيرها. عملنا الدلاع خسرت فيه بصراحه، العام هذا كان مع العباد اصلا ما تولهتش بالفلاحه كقبل وكل شيء، الدلاع صفار ومرض ما صورناش فيه، وعملوا لي الحمد لله عملت فلاحتي بالطيخ صورت الخير والبركه، وعملت الجلبان السنه بالقدا يعني نبيع منها بالقدا، والبيوت ثاني بالقدا والحمد لله يا رب. نجي في الخدامه كان بالخدامه اليد العامله ديما باليد العامله، انا وحدي ما نعمل شيء، انا نكلم الراجل نخلصنا نقيد الخدامه كل شيء، قلت لك مسؤوليه معنا وتحملتها اكبر من جهدي وتحملتها والحمد لله يا ربي. قلت لهم اسكتوا. رحلة التفاحة اليومية تبدأ من الصباح بكري، الانطلاقة تكون من الثانية، تتفقد الخدامة وتوزع العمل بين الحاضرين، وترجع للدار تعطي لصغارها حقهم وتودعهم انهار كامل. الثانية تكون وجهتها الوحيدة تعلف الغنم وتوقف على الخدامة، مشوار يتكرر كل يوم من غير ما تتعب ولا تمل. عصبع هنفيق بكري حضر فطور صغاري ونهز بدون الماء نعبيه للخدامة ونمشي على الموبيليات، نرجع لصغاري نفيقهم ونفطرهم، حدا تحضيري وحدة خامسة هم يمشون، أنا نمشي ننطلق لنوصلهم نوجههم كل وحدة ونوجهها تخدم، ونرجع لنعجتي نرجع للشياه والدار نعلف ونقطع الظلف ونشوت ونقضي كل شيء. والحمد لله يا ربي. ومن بعد نرجع للخدام يعني مع ماضي ساعه نصف نهار زدنا نرجع لهم نوقف عليهم شو تعودوا بها من قبل يموت المرحوم. هما معايا ما فرطناش حتى في واحده منهم. خدمتهم بالتليفون برك نكلم بالتليفون انت امشي هكا انت امشي هكا. كلهم يخدموا خدمتهم نظيف. كي نروح في الليل هاني من طيب ما طيبت العشيه يجوا البنيات هاني معاهم يقروا الناس لايك العاده والله والحمد لله يا رب. قلت لهم اسكتوا. غرسين صابت البطيخ على الابواب. معظم الفلاحة في مدينة الرقيب يبدو في التحضيرات نفس الصورة اللي شفناها في سانية تفاحة. استعدادات على قدم وساق من تهيئة قطعة الأرض المناسبة توفير الأسمدة والأدوية اللازمة لاقتناء المشلة حتى تنطلق عملية الغرس في أحسن الظروف. معناها أنه نوجه برقتير هذاك هزو هذاك هكو هذاك هكو نقبان تيويات وبيكاجات وقرين وكل شيء نشريه هنا ومعناه وهجي تابل وكل شيء والباش وكل شيء معناها حاضر باش يجي كان تراكتور يبدأ يبيش ساعة أولا حرثناها رطبناها غبرناها وبدينا نبيش ومدينا التيويات وبدينا نبيش شو من الطبيش بترشيق التل من ترشيق التل بدينا نقضوا في البرقاتير الكبير ذاك نقبناه وبيكاج وقرين ووحدات ومشينا فيها الماء وان شاء الله قلت لك غدوا الحين نبدو نزرعوا ان شاء الله حيين بخير. جبت لها 16000 شتل تصور 5-6 أيام 12 مرأة واربع رجال نسقت معاهم بالتليفون وان شاء الله ربي يستر. قلت لهم اسكتوا. الحكايه ما توفاش عند لحظه شريان المشله وقتها وين تبدا خدمه تفاحه تسقيها وتعطيها الاسمده اللازمه باش تحافظ النبته على نظرتها وتكون ثمره بشكل وذوق يعجب الحريف. وعن مراحل تحضير النبته قبل النهار من الغرسين تحكي تفاحه برشا تفاصيل. خذت الشتله جتني الشتله هبطتها عطشانه شويه اني نسقي فيها منين في البيت نتاع المكيف قدرت ربي والعشيه نعمل لها الدواء دواء الخمار ودواء التنشيط في برميل كبير ونغطس الشتله كامله في الدواء نحسها لايته شوي في البيوت عطشانه نسقي فيه. والعشيه من مش نزرعها غدوه والعشيه الحي العشيه نبدا نعطيها في الدواء الخمار ودواء التنشيط نعملها في برميل الماء ونخلط الدواء وننفخها مليح ونزرع ان شاء الله غدوه الحي نزرع كل كعبه نعملها في في بقعتها وهي كاكا معناها 6000 هذا بقدره ربي 6000 جدر ما نعرفش مشولي اكتار اقل من الاكتار شوي هنا هاني ماشي نتبعوا نشوف ان شاء الله نبدا غدوة الحي باش الرجال بالبالة ونسوين يزرعوا وماشيين على روحهم يزرعوا وشدوا الباش والرجال بالبالة ان شاء الله ربي معنا. يلزمها السخانه ما تحملش البرد ياسر وما تجي تحت الباش هي طول تحت الباش في الرجوله باش ما يجرى لها شيء تتمادى ديما معناها السخانه بها هي ليها تمشي في السخانه في البرد ما تمشيش كذا الدنيا باردة ما نزرعوش البطيخ ولا الدلع أي نبتة معناك ماذا بيك تزرع في الطقس به أنت وقتاش تزرع وقتها كان زرعتي بدري هانو جيك بكري كان زرعتي مؤخر جيك مؤخر. العشية ماش نخلط كمية متاع دواء متاع خمير ومتاع تنشيط نخلط برميل الماء ونكيل بالدوزة بالسانتي ونكيل في الواه في البرميل الدواء ونغطس البلاتو كامل تنشيط وخمار باش مي نزرعها الحين ما نقدش في الارض ما نعديش في الماء متاع الزقيه لا قدرت ربي ما عادش تمرض يقعد اللي كان متاع العرقيه من حياء. قلت لهم اسكتوا. بعد ما تحضر تفاحة المشلة والدواها باش تضمن سلامتها حتى موعد جنيان الصابة تخرج البلاتويت للخدامة وتوريهم كيفاش يحفرولها ويغرسوا كل نبتة وحدها بتقنيات وطريقة خاصة. أتقنتها تفاحة من سنين كما تسهر في كل مرة إنها تعلمها لخدامتها بتفاصيلها الصغيرة. الصبح بكري نخرج لما 10-12 بلاتو باش كل واحدة تشد بلاتو وتمشي على روح كملش استر وترجع البلاتو له هم عندي قصب نكيللهم قداش سنتي ويحفروا عند ماك القصبة يشدوها ديما ويحفروا بالسنتي هاني عندي سنتيات نكيل القصبة أنا عندي جعب نكيلها وهم بالسنتي بحد التورب لهنا التورب هذاك يلزم تحفر له في الأرض مع التراب يتخلط التورب هذيك البني مع التراب تغرف بالباش الابيض ما هو ثم باش اكحل حفرت فاك الباش الاكحل وتزرع النبته هذيك وبعد تغرف بالباش الابيض بعد تكمل معناها 30 بلاطو ولا 15 المهم انت وعلاش تقدر تعطي الماء نتاعك تسقيهم ما تخليهمش يباتوا معناها بلا ماء يعني يلزمني نمشي نمشي البير المهم بالمخاسير بالدواء بكل شيء يلزم راه مش هو مش معناها ازرعه وهمله. قلت لهم اسكتوا. تغرست المشلة وتمت العملية بنجاح. تبدأ تفاحة في عملية السقي حتى تروي النبتة وتبدأ تكبر انهار بعد انهار. ترمي عرشتها كما تقول ضيفتنا وتطلع ثمرتها اللي تستنى فيها تفاحة من شهور حتى ينطلق موسم الجني وتحصد تعب ومجهود أيامات وليالي. وقتها ترتاح ويهني لها بال وتبدأ تخمم في مسيرة الموسم الجاي. حتى توصل بعض معناها مرة أخرى ما نتنقطوها بالباش الأبيض والحي ما نعروش عليها. كان نحش ولا نداوي من تحت الباش ومرة أخرى نبدو النفس ونهو عليها بشوي بشوي. في كل مرة نهو شوي ونقولوا نحن النفس عليها. كان كي توصل بعضها الحبال وكله نقول نحن ترمي الحبال وباش نحولها باش. كان نعروها تبدأ ترمي الكعب. شهرين شهرين ونص ظل واصلة بعضها الدنيا كل خضرة مغموم. كان شوي حشين هي لا عريناها ما عدتش معناها فيها حتى خدمة. فيها كان دواء يلزم بالتراكتور والطرمبة ونداو ما نجمهاش يسرع عليا. ديما كنا القصوم به نخضر مع حكم البطيخ مش ويطيب معناها كد الليعة مع بعض وكل شيء. كل مرة بالطرناطة بنص طرناطة بال 400 كيلو كل شيء نقيد. واش خسرت عليها من اللي بدت معناها نحرث فيها بحكم التراكتور تراكتورنا بديت نحرث فيها. نقيد مزوتي قداش كلا نقيد الغبار قداش كلا نقيد الباش قداش كلا هكا خلص ديني ونشوف الفائدة اش فضل. ان شاء الله يكون كان الربح. قلت لهم اسكتوا. فلاحة التفاحة ما اقتصرتش على التحضير للبطيخ. صابت الجلبينة اللي حضرت وبدا موسم المحصول جلبينة بطعم العسل توصل للحريف وين ما كان. المنتوج هذا باش يحضر سبقته برشا مراحل اتعبوا مجهود كبير. تجيت بلاصه البطيخ غادي هكا هو يلزم بلاصه البطيخ تعمل جلبينة الحي. هذه عملتها تو بطيخ العام جاي نقودها جلبينة ما تحولش حتى البلاصه هذه بلاصتك انت ما بلاصه الغبار وكل شيء نعملها جلبينة مخدومه مريقله معناها ما يغبار ودواء كله فيه. تحب ثم شكون يخدمها بقلبه يعاودها تنح التيوات وتنح العرش وتنح كل شيء وتبدا بقلبه تعاودها. وما ثم شكون يقول لك لا خليها حرثها كيكا بالكندير وخلي يقعد الغبار ازرع فيه جلبانه. انا عامله معاه خدمتش بقلبه والله خدمتها ومصلي عني بيجت خيرات الجلبان. لا سعيت منها لا كعب نزرعها تزرعها اليد العامله نسوين تزرع بالكعبه والراجل وراه بالمحراث يعمل خطين كيما هكا والخطين هذاك وحده تزرع منه وحده منه وبعد يردمهم بالزايله بالمحراث. دين ما على روحك وبعد ينبت الحشيش جيب اليد العامله على روحك. فايت الجلبانه شن فايد اش من فايد وجلبانه قدرت ربي ما تخسرش مولاها بصراحه. جلبانه به جند نحو وجند الحال كل هذا خدامه كان الخدامه. قلت لهم اسكتوا. خمسة بيوت مكيفة حافظت عليهم تفاحة ذكرى من زوجها. خدمتهم بعرق جبينها وفي كل موسم تقطع منهم محصول يخلص لها ديونها. بحكم الأرض شوي وكل شيء وبيوت ياسر نخلوه على بلاصتها عامين نحن وكل عام الثالث نحوله. شات لك العادة وقلت لك نسلكوها ونغبروها ونخلطوا الغبار وبعد نبدو نزرعوا الشات لك مد تيواتك وتبدأ معناها تزرع كيما البطيخ. كل قطار تعمل صصرة فلفل جدر في تحرك فيها ديما تحشها وديما تحركها من تحمير واحد باش الصزره تنمو وتتحسن حتى لونها يتغير وبعد تبدا تداوي. كي نزرعها تبقى برشا حتى شهر ونص شهرين باش نبدا نحو فيها. الله الشرقي كل 15 يوم والقبلي كل 18 يوم. الشرقي يولد اكثر ويطيب قبل والقبلي لا. رغم النجاح اللي حققته تفاحة وسانيتها الكبيرة اللي الأخضار تشوفه كساها من بعيد تبقى فما برشا صعوبات مقلقتها تحاول في كل موسم إنها تتغلب عليها وما تنقصش من الأمل اللي سكنها. نحن أصل الحاجة نشروها غالية كلمة الأخضار كي نشروها غالية ونبيعوها رخيص. طبعا احنا شنو هرو غير الواحد يلزم ما يبطلش يلزم ديما مواصل في الفلاحة ما عناش غير هذا نعيش وكان في الفلاحة نحن تك الصعوبات معناها انا البلاستيك لك حلغلاء الجيتاب التيوة تغلط البركة تلات غالية كل شيء هذه الصعوبات اللي لقينا نحن معناها صعوبة كبيرة ياسر معناها نشرب مشو بالحاضر. الله وكي نلقوا هنا بخو نستنوا الناس زرعت رأي البطيخ ليها برشا ونحن نستنوا امتى يعطينا المزود. كان كي تعطيه الفلوس تعطيه الطرف باش يعطيك الشتلة ولا تعطيه الطرف باش يعطيك البلاستيك ولا كل شيء بالفلوس. كي ظل نبيع معناها ب 600 ب 800 مليون فلفل ولا جلبانه خلي ياكلوا ميتين و 800 600 نعطيهم المزود ديما كيك. قلت لهم اسكتوا. بدت ضيفتنا بنعجه واحده تعبت واجتهدت لوين ما ضاعف عدد القطيع. كل يوم تعتني بيهم توفر لهم العلف وتبيع منهم كل ما اقتضت الحاجه يوم السوق الاسبوعيه. ها والله يا بشوي بدينا بالنعجه نشرو كل مره نعجه والجبعه اللي ذكر نبيعوه ونشرو به نعجه والجبعه اللي شئ انت خلوها ورباها والوين وصلت راسلك كما هك. هانا الحمد لله كذا لا نعجه جايبه توام نخلو اللي انت ونبيعو الذكر نشري به نعجه ونشري به العلف هذا القرط والسديري والشعير والحمد لله يا ربي هذا الباش وصلوني كما هكا وهم نزلوا نعشات اخرين. اي نشوت الصبح نعطيهم السنتري ومن بعد نعطيهم بالقرط وبعد في الجالة نعطيهم 3 جوات ظلف، وفي العشاء كذلك نعطيهم سطل شعير ونعطيهم القرط، يباتوا على القرط ديما كما هكا كل يوم، ونحنا كما ديما في جديد. تولى ما عندنا وين، ما ثماش كان وقت عرش الجلبانه ولا وقت الحشيش نصرح بها، تولى كان المراح شادين القريشه وقاعدين نعلفوا كهو. قلت لهم اسكتوا، الفلاحة ديما تخدم روحها، هذا هو كان مبدأ تفاحة في العمل. كل حاجة تعملها لازمها تفيد منها باش تحل باب رزق جديد ينفعها وينفع صغارها. ومش نبطل الفلاح، هذيك عيشتنا. شنعم همزة الزيت وسلم، من عندي أنا بقدرة ربي شيء هيلة بالقدام بيع العلوج نصرف منهم نفرد منهم صغاري. ثانا هاي الفلاحة معناها حدا ديما تخدم روحها، مش معناها تتخمن منها فلوس خلاص. قلت لهم اسكتوس، الفايده من الفلاحه وحسن تصرفها خلاها تربي قطيع من الغنم تبيع منه في كل مره باش تقضي شؤون صغارها وتخليه استهلاك للعائله في الاعياد والمناسبات. بيع نكلم تاجر بالتليفون يجي نبيعه، تربي عندي معناها الحمد لله. نذبح في رمضان، نذبح في العيد، ونشيخ لك اذا عندي جديان ولا حاجه نذبح، معناها كي نحب نذبح نذبح، نحب نصدق منهم نصدق، معناها علوش عيد هذاك رسمي من اللي توفى راجلي نعطيه هذاك علوش العيد، ما في شيء هذاك خاطيني انا طول صدق على مولاه، ماشي انا الغلم من جبته كونناه مع بعضنا وخلاه هذاك رزقه، والبيوت انا نعطي منها لله رحمه على مولاه. والله لا ما نخليهمش حتى نشوف ورقه فيها كحشره حاجه طول، نبعثها للمزود شوف اللي هذه شنو هي واعطيني الدواء طول نداوي بالترمبه ولا بالتركت. قلت لهم اسكتوس، علاقتها بالمزودين كانت علاقه طيبه من ايامات المرحوم، كانوا يبجلوها على الفلاحه الكل، امراه وعليها الكلام، اتحدت ظروفها وخلت ضيعتها من افضل السويني في الرقاب. هي ديمي التليفون وهو قاعده فيها الارقام كامله كهون بالتليفون يجيبوا لي الحق بصراحه ويكثر خيرهم وبارك الله وفيهم، ديما يسالوا ديما معناها يمشوا سلاف ويجيبوا يقولوا لا عيله المرحوم قبل الناس كل توني وبارك الله فيهم. قلت لهم اسكتوس، بعد سنوات كانت تفاحة على قد المسؤولية، رغم التعب نجمة تحافظ على رزق صغارها، شعارها كان ديما للأمام. تعبتني مسؤولية صغار وفلاحة ومسؤولية كبيرة، معناها متاع راجل ومرأة وخليها لي كأنها مرأة واحدة، مسؤولية كبيرة معناها أكثر من جهدي، يلزمني إلى الأمام ديما، والله ديما إلى الأمام، بحكمنا من قبل نعرف نكيل الدواء ونعرف كل نحل الماء ونعرف الفنات ونعرف التسكير، ما نبطلش، ما دام نزلت معناها بصحتي ونجم ما نبطلهاش. قلت لهم اسكتوس، بعد خبرة 15 سنة في الفلاحة أمنت تفاحة أنه المستقبل في أرضها، على قد ما تخدمها وتعطيها باش تحصد المقابل. هذه كانت نصيحتها لكل مرأة تسمع فينا، نقولها ضحي ضحي وجاهد، ما تقطعش الامل خلاص، ديما الى الامام، كان في فلاحه كان في خدمه في اي خدمه معناها واصل ما يضيعها، المهم هي بذراعها تواصل خدمتها، كان خدمه صعيبه كان صعيبه تسهيل يلزمها تسهيل يلزمها بها هي تسهيل، راه اي مرض ضحي تعيش. قلت لهم اسكتوس، محلاها عشت محلاها عشت الفلاح. بالكلمة هذه ختمت ضيفتنا حديثها معنا، ودعتنا بابتسامة رضا وقناعة كبيرة، أمل وتفاؤل كبير في غدوة يكون مخير. حكايتنا لليوم وفات وحلم ضيفتنا مازال ساكنها، امرأة وعليها الكلام. ودعنا منطقة دلهمية نسقط رأس ضيفتنا، وخلينا الأخضار ورانا كل شجرة غرست تلخص تجربة نجاح وتحكي حكاية قلت لهم اسكتوا. موعدنا جمعة جاية ويبقى في برنامجنا لحديثنا بقية. بسلامة وفي لمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.